تعريف الغضب وصف النفس في درجة الغضب يكره إيش؟ وصف تعريف الغضب نعم وصف النفس في درجة الغضب ما يكره مع شعور ما يفتح الواقع الإنسان يعني يشعر بالغضب ومع عدم مع عدم القدرة الغضب يأتي وفي نفس الوقت لا يستطيع لا أنا هذا حزن ذا لا حزن لأن هذا الغضب الآن اللي غضبت ما في غير محل سوف تحزن بعد هذا وتندم وكيف تعدى علي هذا الرجل كيف أخذ حقي كيف ضربني لكن الغاضب لا يمكن أن يكون إلا وهو يشعر بأنه قادر على الانتقام وينتقم أيضا إلا من نعمه أنا انتقم